حديث عمر رضي الله عنه سئل عن الإسلام فأجاب بالأعمال الظاهرة، وسئل عن الإيمان فأجاب بالأعمال الباطنة بالإيمان. ولا شك عند الاجتماع الإيمان يكون أخص من الإسلام، الإيمان ماذا يكون؟ أخص من الإسلام. والدليل هذه الآية التي ساقها البخاري رحمه الله فيها التفريق بين الإسلام وبين الإيمان، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا فرق الله سبحانه وتعالى بين الإيمان وبين ماذا؟ الإسلام. قالت الأعراب آمنا، ادعوا لأنفسهم الإيمان، فقال لهم الله سبحانه وتعالى لا تدعوا لأنفسكم هذه الدرجة لأنكم لم تصلوا إليها بعد، إنما قولوا أسلمنا، إنما قولوا نحن مسلمون. فهذه الآية على الصحيح ماذا؟ في ضعفة الإيمان، في ضعفة أهل الإيمان. لكن البخاري يعني هذه الآية كما قلنا سابقا من أقوى الأدلة التي استدل بها على من قال إن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، أقوى الأدلة على ذلك إذا اجتمع الإسلام والإيمان افترقا هذه الآية، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وكذلك الآية التي عن قوم لوط عليه السلام فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فرق بين هنا الإسلام والإيمان لأنهما اجتمعا، فالإسلام أخذ الظاهر لأن امرأة لوط ماذا؟ كانت تدعي الإسلام وهي كافرة، فأطلق على البيت الذي فيه المنافق أو فيه الذي يدعي الإسلام أطلق عليه بأنه بيت إيش؟ الإسلام من المسلمين، لكن الذي أخرج والذي نجا هم المؤمنون. فهذا في دلالة على أن الإسلام الإيمان لما يجتمع مع الإسلام يحمل معنى الأخص ويحمل معنى الاعتقاد الباطني ونحو ذلك، والإسلام يحمل معنى الأعمال الظاهرة. ومن الأدلة هذه الآية. طيب هذه الآية تخدم البخاري ولا لا؟ لكن البخاري يريد أو بيّن لك في ترجمته المعنى الذي هو يراه. لو تلاحظ وترجع إلى الترجمة ماذا قال البخاري؟ باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. إذن هذا الإسلام يراه البخاري الذي في الآية، ولكن قولوا أسلمنا ليس هو الإسلام على الحقيقة. إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على إيش؟ طب ما هو المقصود؟ قال لك وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. إذن البخاري يرى أن هذه الآية في المنافقين وليست في ضعفاء الإيمان. يعني معنى قوله تعالى ولكن قولوا أسلمنا يعني استسلمنا ظاهرا خوفا من القتل، وهذا هو إسلام المنافقين أليس كذلك؟ المنافقون يدعوا أنهم ماذا؟ أنهم مسلمون خوفا من القتل، يقول أنا مسلم لكنه منافق كافر في الباطن. فيرى البخاري رحمه الله أن هذه الآية ماذا؟ في المنافقين. قالت الأعراب آمنا يعني أسلمنا عند البخاري، لأنه ما في فرق بين الإيمان وبين إيش؟ الإسلام. قالت الأعراب آمنا يعني عند البخاري إيش؟ أسلمنا. طيب والقسم الثاني، قالت الأعراب آمنا يعني أسلمنا ولكن قولوا إيش؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا يعني لم تسلموا ولكن قولوا أسلمنا. طيب إيش المعنى؟ قالت الأعراب آمنا لم تسلموا ولكن قولوا أسلمنا، يعني لم تسلموا تدخلوا في الإسلام تدخلوا في الإيمان، إنما قولوا أنكم استسلمتم على الظاهر استسلام المنافقين وإسلام المنافقين خوفا من القتل، خوفا من القتل. هذا الذي يعني كأن قائل أو لعل قائلا يقول طيب ماذا جواب البخاري عن هذه الآية التي فيها الدلالة الصريحة على ماذا؟ على التفريق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمع، أما إذا افترقا فكل واحد يحمل معنى الآخر. فلعل قائلا يقول طيب ماذا تقول أيها البخاري يا من لم تفرق بين الإسلام والإيمان في حال اجتماعه، ماذا تقول في هذه الآية؟ بين لك البخاري. قال: أقول أن الآية هذه على المنافقين، والمقصود بها ليس الإسلام الذي هو الدين الذي هو الإيمان، إنما المقصود به الإسلام والاستسلام ظاهرا خوفا من القتل، وهو إسلام المنافقين فلا عبرة به، وهو يعني ينصر قوله هنا بهذا المعنى. لكن الصحيح كما قلنا ماذا؟ أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، هذا هو القول الصحيح. والبخاري رحمه الله على جلالة قدره يعني كقوله هنا مرجوح، وتبعه بعض الأئمة كمحمد بن نصر المروزي صاحب كتاب الصلاة وغيره. على العموم نحن ندور مع الحق حيث دار، ولا ندور مع فلان وعلان مهما كبر وعظم ومهما ارتفعت مرتبته. العبرة بالحق وليس بأن فلان قاله أو فلان ادعاه، العبرة بالحق. يجب علينا أن نتربى على هذا دائما وأبدا، ولا تأخذنا العواطف الكذابة، نتبع الحق وندور مع الحق، ولو خالف الحق من خالف كائنا من كان.